بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الإشكالات التي أوردت على الدليل السادس، وقد مضى إشكالان. الإشكال الثالث هو الإشكال المذكور في المباني في شرح العروة الوثقى المجلد 32 صفحة 24. من هذه الطبعة الجديدة قال: لا بد من حمل الصحيحة يعني صحيحة أبي بصير على نوع من العناية، إذ الالتزام بمضمونها ينافي جملة من الأحكام، سلام عليكم ورحمة الله، الثابتة لهم كالدية إذا قتل أحدهم، إذا كان مملوك يجب أن تدفع قيمته إلى مالكه لا أن تدفع الدية إلى أقربائه، والإرث فإنهم يرثون بعضهم بعضا، إذا لم يكن في الورثة مسلم يحجب الباقين، والحال أن المملوك لا يرث ولا يورث. من موانع الميراث الرقية، إذا كانوا هؤلاء رقيقان كيف يرثون وكيف يورثون؟ انتهى. وفيه نظار، لأنه لا مانع من الالتزام، لأنه لا مانع من التزام التخصيص في هذه الأحكام. هذا عبد وهذه أمة، العبيد والإماء لهم أحكام، ولكن هذه الأحكام فيهم خرجت بالدليل. لا، ذكرنا بعضها. وين؟ المؤلف ذكر مثالين، ونحن فيما مضى ذكرنا أمثلة في الروايات التي ذكرناها في البحث الصغروي، مثل قضية العاقلة، منها قضية النظر، ومنها غير ذلك من الأحكام. العدة على كلام سوف يأتي، يعني الذكر استثناءين، هذا لا يدل على أن إطلاق كلمة المماليك عليهم عناية لا حقيقة، ولكن هذه الأحكام خرجت بالدليل. مطلب احنا او المباني. لا انا اكون رديت على المباني تفضلت. هذا تخصيص في الارث لا يورث، وفي قضية المورد الاخر شنو كان الدية، فضلنا هذا مخصص في هذا الدليل. الدليل الجامع بين العمومات التي تدل على أنهم مماليك الإمام والأدلة التي تدل على أنهم يرثون ويورثون. ليش؟ أنهم مماليك إلا في هذا الحق. من يقول أن المماليك يورثون ويرثون ولهم الدية؟ هذا المملوك، هذا المملوك، هذا النوع من المملوك يرث ويورث. أنت الآن قاعد تفعل هذا المملوك نفس المدعى، المصادر على المدعى. لا شوفوا، احنا تركوا ما نحن فيه. دليل من الخارج يقول العبيد لا مثلا لهم أحكامهم كذا ويورثون، غير ما نحن فيه. شيخنا، احنا اتينا بروايات صحيحة تدل على انهم مماليك وعبيد واماء، فثبت هذا المطلوب. فبناء على ذلك لهم كل احكام العبيد والاماء. انتوا تقولون خرجت الدية وخرج الميراث، نقول الخروج لا يضر بعموم العام. احنا نشوف بعض احكام العبيد ثابتة لهم وبعضها منفية عنهم. نفي هذه الاحكام لا يدل على نفي كونهم مماليك. سلام عليكم. ساكم الله بالخير. الدليل هي هاي الأدلة تخصيص في ذلك العموم. لا مو معرض عنها. منو أعرض عنها؟ بل كل الفقهاء الذين ذكروا هذه الروايات ولم يردوها، وهم كثيرون. بل كل الفقهاء. بل هذا النوع من المملوك، نعم، المملوك على نوعين. بل لا، المملوك على نوعين. يعني شوفوا الذين رأيناهم ردوا على هذه الرواية، واحد السيد السبزواري رحمه الله، واحد السيد الخوئي رحمه الله، هذا هو. والبقية الذين رأيناهم ذكروا هذه الروايات كل لا استدلوا بها ورتبوا الأحكام عليها. هذا ما يسمى إعراض. مو مصادرة، الجامع بين دليل عام ودليل مخرج لحكم. احنا نقول الرواية تقول مماليك الامام، انتو شنو جوابكم؟ الامام دا يقول مماليك الامام، شنو جوابكم على ذلك؟ بالي ليش؟ الفقهاء الذين ذكروا هذه الروايات ولم يردوا عليها. إيه هذا تخصيص. هذا تخصيص عندما لم يفتوا بجزئيا، يعني هذا خارج من ذلك العموم. ما يقبلون الجزئي مو معناته ما يقبلون الكلي. لا ما يكشف. لا لا، ما يقبلون الصغرى مو أنهم ما يقبلون الكبرى. بعدم توريث المملوك وعدم الدية فيها. دليل خاص أقوى من العام. المذكور في كتاب الإرث أن المجوس يرث ميراثين، ميراث لأنه زوجة وميراث لأنه بنت، فهذا يدل على أن المجوس مع أنه مملوك يرث. الدليل صحيحة أبي بصير أنهم مماليك الأم. ماكو بحث الرواية عندما أثبتت حكمان، الإمام دا يثبت حكمه. بالمملوكية احنا نقول قضية المعاقلة تدل على التزامهم بالمملوكية. مضى في الرواية الأولى أو الثالثة لا يصلح له أن يتزوج ثلاثة إماء، لا يحق له أن يتزوج ثلاثة إماء، التزامهم بذلك دليل على قبول الكبرى. خب احنا ما عندنا إصرار، انتوا اقبلوا كلام المباني. دليل رواية صحيحة دانجيب، ماكو بحث في الرواية. إذا الرواية دلالتها تامة وسندها صحيح لا بحث فيها، وين معرض عنها؟ جيبوا الإعراب. السيد السبزواري والسيد الخوئي فيما وجدنا ذكروا الرواية دليلا على جواز النظر ولم يناقشوا فيها. احنا ما نقبل في الميراث لانه تخصيصا. الميراث خرج بالادله الخاصه، هذا عبد يرث بدليل ميراث المجوس وغيرها. احنا ما نقبل التخصيص. ما تقبلوها؟ لا يقبلها. بتوريث العبد، العبد هكذا عبد، نعم للروايات أن المجوس يرث إرثين من بنته وزوجته إذا تزوج بنته. ثلاث إماء يكشف عن أنه أمتون، ثلاث إماء يتزوجها، هذا دليل خاص. إن تجيبوا فقيه ثالث لم يلتزم بكونهم عبيدا أو إماء، لم نجد فيما في استقرائنا الناقص. السيد السبزوارم التزم لكن قال في حالة بسط الإمام يده، ولا السيد السبزوارم ملتزم بذلك. بعد دلالة الصحيح لا مو صعب. جيبوا الأعراض، من أعراض من الفقهاء؟ أنه بتوريث المملوك ودية في هذا، هذا التخصيص في ذاك الدليل، هذا التخصيص. هسه لا نضايق، إذا تحبون تقبلون رأي المباني لا نضايق في ذلك. خب ما يخالف لا نضايق، إصرار إحنا ما عدنا. ثم لا يخفى، لا تم، ثم لا يخفى أن الفقهاء أعرضوا عن بعض ما تضمنته الروايات هسه الشيخ يتقوى بهذا الكلام، أعرضوا عن بعض ما تضمنته الروايات المستدل بها على صغرى الدليل السادس. قال صاحب العروة في تكملة العروة المجلد الأول صفحة 87 لا فرق في عدة الطلاق والوفاة. بين الحرة المسلمة والذمية. على المشهور وقيل ولم يعلم قائله أن الذمية في الطلاق كالأماح لصحيحة زرارة. بل والمشهور أعرضوا عنها وطرحوها انتهى. إلا أن ذلك لا يقدح في الاستدلال، أما أولا فلأن ثبوت بطلان الصغرى لا يلازم بطلان الكبرى، لا يعني هذا مسألة العدة كما ذكر نظيره في رواية ذاك إلى الإمام وفي رواية الحلف على الطلاق والعتاق على الطلاق والعتاق وصدقة ما يملك على ما ببالي. وثانيا سقوط موثقة ابن بكير صغرا وكبرا لا يلازم سقوط غيرها من الروايات كصحيحة أبي بصير وصحيحة أبي ولاد. هذا تمام الكلام في الدليل السادس. بلي بلي إذا أكو إشكال تفضلوا. شوفوا الرواية التي ذكرناها صحيحة الزرارة ماذا قالت؟ قالت سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني وطلقها هل عليها عدة من مثل عدة المسلمة؟ قال لا، لأن أهل الكتاب مماليك للإمام. الصغرى في هذه الرواية أن عدتها مو مثل عدة المسلمة وعلل بكبرى كلية لأنهن مماليك الإمام والمملوك عدة يختلف تختلف عن عدة الحرة. هاي الصغرى في صحيحة الزرارة معرض عنها كما قاله صاحب العروة، فهل هذا يخل بالاستدلال؟ الجواب لا. أما أولا لأن سقوط الصغرى لا يلازم سقوط الكبرى. بلي لا، نفس الرواية في نفس الرواية الصغرى مو معمول بها، عدتها كعدة المسلمة الحرة. لا نفس الرواية، هاي الرواية احنا نضطر الى اسقاطها، رواية الزرارة، لان المشهور اعرضوا عنها. الرواية الكبرى جعلت لا ما يسقط كما ذكرنا في ذاك إلى الإمام. الرواية على ما ببالي أنه المنصور قال للإمام الصادق صلوات الله عليه ماذا تقول في التعييد؟ قال ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا. قال لا أفطر وثبت الهلال عندي. ففي كتاب الصوم هناك ذاكرين ولو الصغرى، هاي الكبرى ما تنطبق على هاي الصغرى لأن المنصور ليس هو الإمام، ولكن سقوط الصغرى لإشكال لا يسبب سقوط الكبرى. لو في رواية على ما أتذكر لعلها رواية معتبرة بعدين شوفوها. بلي لا ما أظن. الرواية الثانية أنه يقول رجل أكره على الحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك. الإمام صلوات الله عليه على ما أتذكر قال لا أثر له لأنه مكره هذا وقد رفع الإكراه، بينما هي هذا الحلف باطل. الحلف على الطلاق والعتاق وصدقة ما يملك باطل، فالصغرى ساقطة في الرواية لكن الكبرى رفع الإكراه ثابت. وهذا أشرنا إليه في بحث الصبح مع ذكر تفصيله. فأولا إحنا نقول في رواية ابن بكير الصغرى سقطت يعني المعلل، لكن العلة باقية لأنهن مماليك الإمام. بلي لا، الإمام طبق الكبرى على الصغرى. قال لا، قال ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا. لها إيه هو إيه. فالكلام أنه في هذه الرواية ليش هاي الصغرى أن عدتها مثل عدة المسلمة. رواية الإمام كذاك إلى الإمام تخيل صغرى، تخيل صغرى صغراني شو يجري بينك حقيقة صغرى باشه وإعراض شده باشه. تخيل صغرى حضرت باقي أمر تقیه یا حالت تقیه تخيل صغرى. فالرواية تقية. همين نهي كيف يمكن صغرى؟ لا الرواية تقية. فالصغرى فيها خلل لجهة ما الجهات. صغراني أصلا. صغراني. إيه هو عندما نقول فيها خلل يعني ليس الصغرى. إنجا صغرى. إنجا قطعا مورد رواية. لا لعله هذا الإمام ذكره تقية من أبي حنيفة. لعله هذا رأي أبو حنيفة. الإمام ليش قال كذلك؟ ولكن عدتها مو كعدة المسلمة مملوك، ولكن هذا الحكم خارج من حكم المملوك. لا لكن لا تشمله في هذا الحكم. هنا مو صغرى. لا لأنه في هذا الحكم مملوك، لكن هذا الحكم مملوك مو مشمول لهذا الحكم. فالإمام ليش ذكر هذا الحكم تقية مثلا أو لأي جهة أخرى؟ لكن لا يضر. إحنا كلامنا سقوط المعلل لأية جهة لا يسبب سقوط العلة. كذلك هذا رجل أكره على الطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، واقعا هذا كان مكره يعني الصغرى حقيقية للإكراه. الإمام قال باطل لأنه مكره، لأنه مكره، بينما هذا مو منعقد مو انعقد الإكراه مانع مقتضي ما بي. الكبرى ثابتة وإن كانت الصغرى على حالها. البحث حتى في الكبرى الكبرى ثابتة، ثبتت بهذه الرواية. ثانيا سلمنا هاي الرواية، أسقطتوها كلها صغرا وكبرا، بقية الروايات تكفينا، بقية الروايات تكفينا. لا ثبت الإعراض عن صغراها، لا لا، لأنهن مماليك الإمام. دان لاحظ نفس الرواية، ما دان لاحظ بحثنا. والخلاصة أن سقوط بعض الرواية لا يسقط بقيتها، سواء كانت قطعة مستقلة أو كانت علة أو أي شيء كان. ليش قبلنا الكبرى ما ثبت؟ ياهو النظر إلى الأمة ثبت؟ لا ما ثبت. ليش النظر إلى أمة الغيب؟ أنت كل لا لا، رواية الزرعة أنت خدشت كل لا، رواية الزرعة تعرض لرؤيتها. إيه بس بالنتيجة ثبت في الجملة، يقتصر على الوجه والكفين. إيه هو يكفينا هذا، يكفينا. إيه مهم أنه يجوز النظر إلى أهل الذمة بمقدار الوجه والكف. يجوز النظر إلى المسلمة. لا مو معلوم، مو معلوم يجوز النظر إلى المسلمة. مجموعة من الفقهاء يقولون لا يجوز. لا بالنتيجة محل خلافه، وهذا يكفينا. بس قبلتوا في الجملة. بالي. مو قبلتوا في الجملة. بالي. السيرة التي ادعاها مجموعة نقبلها في الجملة بقدرها المتيقن. الدليل السابع، فحوى ما دل على جواز النظر إلى عورة غير المسلم. فإذا جاز النظر إلى العورة فيجوز النظر إلى غيرها بطريق أولى. فحوى يعني أولوية. ويدل على جواز النظر أدلة. لازم نشوف هاي الأدلة تامة أو لا. الدليل الأول، هذا الصغرى بلي، هذا الصغرى بلي. الدليل الأول، ما دل على تقييد الحرمة بكون العورة عورة الأخ. والكافر ليس أخا. لا الأخ المؤمن يعني. مثلا الوسائل الجزء الثاني، صفحة 32، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمام، باب 3، عن أبي عبد الله عليه السلام، لا مو لازم، قال لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه. نفس الباب رواية 4. بلي. هاي الأولى. الرواية الرابعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، من دخل الحمام فغض طرفه عن النظر إلى عورة أخيه آمنه الله من الحميم يوم القيامة. باب 9 حديث 4 صفحة 39 بالي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عورة المؤمن على المؤمن حرام. بالي. وفيه أن اللقب لا مفهوم له. خب خلينا نكمل. والاقتصار عليه لعله باعتبار كونه محل الابتلاء، أو غير ذلك، فلا يدل على الانتفاء عند الانتفاء. بلى بلى. بلي. لا، الأخ يشمل الأخت أيضا. الأخ الطفل أيضا اللي عمره. يعني من هاي الروايات تقولون عورة الأخ محرم، أما عورة الأخت مو محرمة. أحسنتم. هي هاي تكفي عندما يقول أخ. حلال أخ. لا، احنا نقول الاخ المؤمن مو يعني الاخ المؤمن، يعني المذكر. هذا مثل يا ايها الذين امنوا. لا، الاخ المؤمن يعني من امن، هذا معناته. مثل يا أيها الذين آمنوا معناه المؤمنون، مو معناه المؤمنين في قبال المؤمنات. فإذن هذه الروايات تدل على أن عورة المؤمنين بالمعنى الأعام هي المحرمة. هذا مثل في كتاب الصوم: من دعاه أخوه المؤمن إلى الإفطار، من دعته أخته المؤمنة شنو حكمه؟ إيه، هذا عرفان يظهر منه المؤمن في مقابل المؤمن والمؤمنة في مقابل المؤمنة، لا المؤمن. لا، إحنا نقول المؤمن، الأخ المؤمن يعني المؤمنون، يعني في الدائرة الإيمانية، هذا معناته. بلي. لا، ما إلى ظهر. ها، يعني أنتوا تقولون أنه المفهوم من هذه الروايات فقط عورة الكافر محللة، أما المخالفة لا يدور. إحنا نقول الأخ المؤمن يعني الدائرة الإيمانية، هذا معناته. لا، الأخ المؤمن يعني المؤمنون، يعني في الدائرة الإيمانية. لا، إحنا نقول هذا معناته في الدائرة الإيمانية النظر محرم، فإذا في الدائرة غير الإيمانية مو محرم. مو كله كان حمام، كل الروايات خب مو بالحمام. لا، الحمام ما له خصوصية، الحمام لأنه محل النظر والابتلاء عادة. لا، مو منصرف. لا لا، أكو فد شبهة مطروحة في صلاة الليل أنه يدعو لأربعين مؤمنة، هل له حق أن يدخل المؤمنات؟ لا، بعض الفقهاء أفتوا أنه لا، أربعين مؤمن لا مؤمنة، احنا نقول مؤمن يعني مقابل الكافر او المخالف. في منزوحات البئر إذا وقع فيها ثعلب، إذا فرضنا أن الثعلب للمذكر وإن وقعت فيها ثعلبة ما يفهم الخصوصي. إحنا عندما نقول المؤمن يعني في الدائرة الإيمانية، لا ما يوجب، ما يخ، هذا جواب ثاني أضيفه. إحنا نقول أن هذه الروايات ما إلها مفهوم. طبعا السيد الخوي يقول إلها مفهوم هاي الرواية في مكان آخر، يقول وتدل على الانتفاع عند الانتفاع، وهذا تفصيلا تعرضنا له في بحث الصبح بحث الأصول، لأن السيد الخوي يعتقد أن اللقب إلى مفهوم في الجملة. في ذاك البحث ذكرنا أنه اللقب ما إلى مفهوم مطلقا، يقول كل لقب إلى مفهوم في الجملة بالي خلاف المشهور. فهذا الدليل للسيد الخوي هاي الرواية. أنه غير المسلم في الجملة ما يخالف النظر إلى عورته. بلي لا دليل، هاي مقيدة، لا هذا تقييد حتى إذا أكو دليل، هاي مقيدة إلها، لا إذا إلها مفهوم هاي مقيدة للأدلة العامة، هذا تقييد. إذا قلت إلها مفهوم يقيد كل الأدلة العامة. إحنا كلامنا أن اللقب مطلقة ما إلها مفهوم، لا مطلقة ولا في الجملة، إلا إذا في مكان إلى ظهور معين بقراء عامة. أما أن نقول كل لقب له مفهوم أو كل لقب له مفهوم في الجملة، لا، هذا المبنى محل نظر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، قصور المقتضي لحرمة النظر في نفسه. حيث لا إطلاق فيما دل على حرمة النظر، إلى عورة الغير، حتى يشمل الكفار. واضح الفرق بين الثاني والأول؟ الأول يقول أكو مقتضي، ولكن مفهوم اللقب يقيد المقتضي. هذا الدليل الثاني شنو يقول؟ يقول أصلا إحنا الدليل ما عدنا على حرمة النظر إلى عورة كل أحد، ما عدنا إطلاقا، ما عدنا إطلاقا. بلي سلام عليكم ورحمة الله. وفيه نظر، لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عموم. قل للمؤمنين بس أجاب خد لا لا حذف المتعلق، لا، لأن لغير المؤمنين ما يفيد الكلام. وإلا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الصيام مكتوب حتى على الكفار، بس الكلام ما يفيد وياهم، ما إلى أثر. مثل هدى للمتقين، لأن الذي ينتفع بالقرآن هم المتقون. قل للمؤمنين يغضوا، يعني يسجون عينهم ويمشون بالشارع، يعني يغضوا أبصارهم من كل شيء. الغض غير الغامض، يعوضوا كله هيك عن شنو؟ عن كل شيء. لا مو عن كل شيء. لا يعني عن الجدار لا. منصرف إلى المؤمنات اللي هي الوسنة في الجنة. لا لا. ليش؟ لا إن نقول الغاض الغاض يعني عن الرجل أو المرأة. قل للمؤمنين لا الجدار أصلا مو مشمول للآية الكريمة. لا عورة الحيوان بلي من عورة الحيوان قد يكون منصرف عن ذلك، أما عن البشر مو منصرف. منصرف منصرف إلى المؤمنة. الآن نستدل. الآن نجي نقول إيه. لا إطلاق إلى. لا مطلق لا مطلق. في رسالة الحقوق مثلا لحفظ الفرد أنه يستعان به يستعان على حفظ الفرد بغض النظر. إيه ما يخالف معلوم، ولكن هذا لا يدل على عدم الإطلاق إلا إذا تقولون الآية مو في مقام البيان فلا يكون لها إطلاق، إلا أن نجيب بأن الأصل كون المولى في مقام البيان من جميع الجهات. خب إذا ما قبلت هذا الدليل عندنا دليل آخر. لا هذا الجواب، ولأن الكفار مكلفون بالفروع فيكونون مكلفين بالساتر، والأمر بالساتر يلازم عرفان الأمر بالغاض. هذا هو الدليل. بلي لا هذا الدليل الأول، كان مضينا من الدليل الأول. لاحظوا هاي الرواية صفحة 38 الباب التاسع الحديث الأول. صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن ماء الحمام فقال ادخله بإزارة. هذا يدل على وجوب الساتر. هذا محمد بن مسلم يعني يسلم ادخله بإزارة بمحمد بن مسلم. الكفار مكلفين بالفروع، كل فرع كلف به المسلم يكلف به الكافر. فإذا ثبت هذا الوجوب للمسلمين جميعا بل ما ثبت للمسلم يثبت للكافر. بل بدليل قاعدة الاشتراك، اشتراك الكفار مع المسلمين في أحكامه. وإلا بأي دليل تقولون الكفار مكلفين بالصيام؟ الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فالكفار مو مكلفين بالصيام. بأي دليل؟ لا عندما ثبت حكم فرع للمسلم بقاعدة الاشتراك يثبت لكل أحد. فإذا ثبت هذا الحكم للمسلم وجوب ستر العورة يثبت للآخرين أيضا. إيه ما يخالف ما ينافي. اي احنا نقبل نقبل الملازمه. لا الملازمه من هذا الطرف، الامر بالستر يلازم الامر بالغض. هو الامر بالستر لا يلازم، لا يلازم عرفا، يلازم. هو يقول انت استر نفسك ما ناظر الى ما يقول. اذا قلت لعبدكم اخفي هذا المكتوب غطه، يعني العبد الآخر ما إلى حق يباوعه، مو يعني هذا يجب عليه أن يستره والآخر يحق له أن ينظر إليه. يقول لي أمتي يعني الآخرين حرام يباوعوا. بلي لا، التخصيص هو الدليل الأول. شنو الدليل؟ النظر إلى عورة. لا هسه يجي هذا، لا لا هذا الدليل يجي مستقل. لا هذا يقول أصلا مقتضي ماكو، عموم ما عندنا، عموم إذا أثبتنا أن تلك الرواية ضعيفة فيقول حتى لو أثبتتم ضعف تلك الروايات إحنا الدليل ما عندنا على حرمة النظر إلى عورة الكافر، دليل ما عندنا. يعني حتى إذا تلك الروايات مطروحة بلي بلي، فهذا الدليل الثاني يقول دليل ما عندنا على حرمة النظر إلى عورة الكافر. قوله تعالى ويحفظ فروجهم، حفظ الفرج بلي، ليش من النظر وقل يغض من أبصارهم، من الزنا ومن النظر أن ينظر إليه ومن أن يلمس. حفظ فروجهم من جميع الاستمتاعات الشهوية. الاستمتاع الشهوي قد يكون بماذا؟ بالفاحشة، قد يكون بأن يرتكب الفاحشة أو يرتكب معه الفاحشة، قد يكون واحد يريد أن يلمس عورته بشهوة، يشمله ويحفظ فروجهم لولا، يشمل لولا، شو ما بفرماد يشمل لو ما يشمل، لو فقط الزنا، لو كل الاستمتاعات الشهوية. شنو؟ له هذا يكفي. فكذلك في النظر، إذا قلت في اللمس الشهوي قولوا في النظر أيضا. فإذن بالنتيجة إذا كان الكافر مكلفا بهذا الفرع كالمسلم والأحكام شملت الجميع، أكو ملازمة بين حرمة بين وجوب الساتر وحرمة النظر. وبقية الروايات اللي لا تدخل الحمام إلا بمئزر وما أشبه ذلك اللي مذكورة في الوسائل، روايات متعددة. الدليل الثالث مرسلة الصدوق. المذكورة في الوسائل باب 6 صفحة 36. الرواية هذه محمد بن علي بن الحسين خدش بالي في الفقيه قال روي عن الصادق عليه السلام أنه قال الصدوق قال روي عن الصادق عليه السلام الصدوق قال روي عن الصادق عليه السلام أنه قال إنما كره النظر إلى عورة المسلم. فأما النظر إلى عورته من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار. الله تعالى في الآية يقول إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، لأن الحمار يقوم بوظيفته التكوينية عادة ولا يشذ عنها إلا نادرا لعله، بينما هذا شذ. عفوا، حرمة النظر إلى العورة لحرمة المنظور إليه أو لقبح نفس العمل. الرواية تقول مو قبيح، نفس العمل مو قبيح. بالي. ويرد عليه أن مراسيله ليست بحجة. بالي. وقوله في المقدمة بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته، وأعتقد فيه أنه حجة. ظاهرة. لا، كل مكان خرج تخصيص يعتبر، يحتاج إلى دليل. بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره، لا يدل على الصحة المصطلحة. لا، انتهى كلامه. بل الصحة بمعنى وجوب العمل ولو لبعض القرائن المحتفة، واطمئنان فقيه لا يكون حجة على غيره. هذا تفصيل مذكور في علم الدراية، أن الصحة القدمائية تختلف عن الصحة في اصطلاح المتأخرين. الصحة في اصطلاح المتأخرين ما كان رواتها عدلا إماميا ضابطا، أما في اصطلاح المتقدمين ما دلت القرائن على وجوب العمل به، وهو كان يعتقد أن هذه القرائن كافية. اطمئنانه حجة له ولمقلدي لا لفقيه آخر. لا، إذا دا يقول، لا إذا يقول صحيح بالمعنى المتأخر، لا يعني يكفينا، يكفينا مثل النجاشي. النجاشي إذا قال فلان ثقة يكفينا هذا. هسه هذا فالجواب آخر أيضا، يعني حتى إذا كان مقصود الصحة عند المتأخرين. لعله في نظر أن سهل بن زياد مثلا ثقة وفي نظرنا مو ثقة، ولا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. يعني الآن السيد الحكيم إذا قال صحيحة فلان نتمكن نعتمد عليه على مبنى المشهور؟ يعني من نتمكن؟ ليش؟ لعله يرى علي بن أبي حمزة البطائني ثقة ولا نراه ثقة أو موثقة مثلا. إحنا نعلم أنه أكو اختلاف في المباني، فلعل هذا مما اختلفت فيه المباني. بلى. شاید اونها یه مبنایی داشتن که فلان راوی سهل ابن زیاد حجت نی سقنی اعراضه سندی کردن. شما سهل ابن زیاد قبول دارید، چرا به اعراضه اونها اعتماد میکنید؟ لهذا كان توضيح لجواب السيء. الجواب أنه الكل خب ما عندهم مبنى واحد، كل الفقهاء عندهم مباني مختلفة، فإذا كلهم أعرضوا هذا إعراض على كل المباني اللي الكل، ونحن ننفرد عنهم جميعا في ذلك المبنى. لا، إذا ثبت الإعراض هنشیش تا گفت. لا الاعراض نمیدونیم چیه. پس شاید چون اونا مبناشون تو رجال این بوده که سهل ابن زیاد ثقه نیست اعراض کردن. ای بس الکل ما الهم هذا المبنى. فاذا اي واحد من الفقهاء ما عمل بهذه الروايه. الفقهاء اجماع میشه. اونو بحث ما داش نداره. اعراضی چند نفر از لا اعراض المشهور. احنا ما قلنا اعراض كم واحد. اما اعراض إجماع أو إعراض الشهرة. طبعا هذا الكلام ببحث أنه إذا اختلفت المباني وشهد بشيء هل يمكن نعتمد على هذه الشهادة أم لا؟ هذا بحث. جماعة يعتقدون أنه ولو اختلفت المباني إحنا يجب أن نعتمد على الشهادة، مثل الآن هذا ذاكري في كتاب الصوم وفي كتب أخرى. إذا الآن شاهدان عادلان قالوا هنا نجس أو ثقة قال هنا نجس، نعتمد على كلام لولا مع أنه محتمل دا يشهدون بالنجاسة على مبنى لا نقبله. يقولون الإطلاقات تشمل إلا صورة العلم بالخلاف، وإلا أي شهادة تجي عندكم أكو احتمال أنه دا يشهد على مبنى لا تقبلونه. بلي ليش؟ لعله العصير العنبي وقع في هذا المكان، ليش؟ فشهد بالنجاسة. لو إذا مثلا شهد بالعدالة، اثنين شاهدان عادلان شهد بعدالة فلان، المباني في العدالة مختلفة، شلون تعتمدون على شهادتهم؟ هذا في بحث الهلال ذاكرين هذا البحث، وفي كتاب الطهارة أيضا. فأكو هالشكل كلام أنه الشهادة مقبولة إلا مع العلم بالخلاف. فإذا ما قبلنا هذا الدليل الثاني نجي إلى الأول، أنه الصحة عندهم تختلف عن الصحة عند المتأخرين. الصحيح عند القدماء يعني ما وجب به العمل ولو لدلالة القرائن عليه وإطمئنان فقيهن لا يكون حجة على فقيه آخر. الدليل الرابع وهو العمدة في هذا بلي يجي الآن الدليل الرابع بلي الدليل الرابع صحيحة ابن أبي عمير أو خبره. الرواية هذه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، هذا الباب السادس الحديث الأول صفحة 35. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار. بله بله وصلى الله على محمد وآله.